اللهم يسر لنا ما نخاف عسره، وسهل لنا ما نخاف حزونته، وفرج عنا ما نخاف ضيقه، ونفس عنا ما نخاف قمه، وفرج عنا ما نخاف كربه. نعم رائحة وقوية علينا إلهي، فأي نعمة أحصي عدده، وأي عطائك أقوم بشكره، ما أسبقت علي من النعماء أو ما صرفت عني من الضراء. والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام على عقامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أبناء وطنه المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام والعراق واليمن. هذا تسجيل 11 على استهداف العاهل الديوث الخارجي ترجمان الأسرتي. والله إني لأرفع الحرفة عن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي، ولكن هذا الخارجي ترجمان الأسرتي أخذ منحا خطير، أخذ منحا خطير في محاربة بلادنا السعودية وحكامنا آل سعود، وحق علي التحرك بشكل قوي دعسا وسحلا لهذا اللقيط الداعشي. وقسما بعزة الله، الأمر لا يتوقف عند الكلب اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي كإنسان، ولا عن وعيه السياسي، بل عن أدارته الفكرية التي يعاني منها المسلمون. بل إن استحقار الناس والمسلمون هوية نابعة من شخصية هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي. وما شخصية هذا اللقيط الداعشي ترجمان إلا إنها بنيت على أساسات باطلة، على أساسيات باطلة، لأنها شخص مزيف وشخص فهمي. فهذا الداعشي واللقيط ترجمان الأسرتي هو صاحب الحنجرة العالية في قتل المسلمين وتكفير المسلمين تحت ذريعة الجهاد واسم الإسلام. بل إن هذا الداعشي واللقيط ترجمان الأسرتي يستخدم أسوأ الممارسات السلوكية واللا أخلاقية مع المسلمين السنة، بل إنه ينتهج كل طريق ليهاجم الدين المعتدل والإسلام السني صحيح. بل إن ترجمان الأسرتي نجح بأن يبث الفتنة بين عوام الناس والسدج والحمقى عن طريق عالم التواصل الاجتماعي، وهذا المسلك يختصر السياسة الداعشية الخارجية على إخفاق الشعوب وإحباطها في مجتمعاتها السنية. وهل يرون اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي بعد هذا كله وبعد هذا السرد أن نكون نحن السعوديون وأهل السنة والجماعة أن يجعلنا على الخنوع تحت عصاه وعصا داعش والبغدادي؟ والله إنه سيهزم وسيهزم جمعه، ولا يغرك اللقيط الداعشي في ظاهره الولاء والوراء للدين. هذا اللقيط الداعشي في باطنه من العلل والأمور العميقة التي لها صلة وثيقة بأعداء الدين وأعداء بلادنا. بل إن هذا الداعشي اللقيط ترجمان الأسرتي هو عبارة عن مسح وتدمير لأهل السنة والجماعة وبلادهم. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي عرف عال في نادي الغدر على أهل السنة والجماعة، يتخذ اسم الدين والجهاد شماعة لتحقيق طموحاته وطموحات جماعة الداعشية الإلهية. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي ألحق الضرر بأمن بلاد السنة ومارس تجارة القتل على أهلها، ولعب من ذلك إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي يستشهد بالقرآن الكريم، يستشهد بالقرآن والسنة، وهو لا يعيش إلا بالفيه والضياع والاعتقاد الباطل. بل إن المنافقين الكفار في داعش والقاعدة خلقوا الأكاذيب على بلادنا السعودية وقدموا لأي احتلال لبلادنا. بل إن هذا العاهر اللقيط ترجمان الأسرتي هو من فرقة حدث ولا حرج، يقوم بأكبر الأدوار لخدمة إيران المجلسية بفوز سني. أتدرون ما هو الغريب يا أحبة؟ أن من بال هذا اللقيط الداعشي الزنديق ترجمان الأسرتي لا شرف له يقبل على إنجازات داعش المهومة والوهمية. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي يعيش حياة الذل في عهد البلدي الكافر والبغدادي. بل إنك عندما تتابع هذا الزنديق اللقيط ترجمان الأسرتي وتتابع تغريداته يفسر لك الالتزام الشديد لهذا الخارجي اللقيط الداعشي بأن تظل يده على الزناد في وجه أهل السنة جميعا وأهل السنة في السعودية خصوصا. بل إن الزنديق اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي مشكوك في دينه وأصل لا دين له ولا يحتاج أن تثير حوله الشبهات. هذا الزنديق مقربا من المخابرات المعادية لبلادنا السعودية. والله العظيم إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة هؤلاء هم أهل ضلال، أهل ضلال. ما نزل بلاء بالأمة أكثر من بلائهم، والله ما نزل بلاء بالأمة أكثر من بلائهم. أريد لك الجميع من أهل السنة والجماعة وأبناء وطني في المملكة العربية السعودية، أريد لك الجميع بعين البصيرة أن خوارج القاعدة وداعش واللقيط ترجمان الأسرتي هذا الداعشي المسخ عبارة عن جواز مرور إلى المنحدرات والهدم على أرضنا المباركة السعودية وعلى أي أرض في بلاد السنة ليطأوا برجسهم ورجسهم ونتنهم هذه الأرض. وما هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي وتنظيمه الداعشي العاهر إلا خطأ وشر، تنظيمات تسير وراء ذاتها نوايا مذمومة يلمزون بلادنا السعودية ويغمزون رجالاتها زورا وفجورا. بل إنك يا المسلم السني ويا السعودي الكريم عندما تصدع بالحق في وجه اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي وخوارج القاعدة وداعش دعمنا لدين الله، لأن هؤلاء الخوارج زاقت عقائدهم، وأن مواجهتك لهؤلاء الخوارج أمانة كبرى تحفظ بها الأنفس، فلا يستد مستمعا وتفسد أوراعه إلا عندما تعتريه أصوات القاعدة وداعش. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي هو من رأس أمواج الشر التي تعبث بحمى المسلمين. بل إن هذا الداعشي ترجمان الأسرتي هو عقيدة السقوط والهبوط في بحر الضلال. هذا الداعشي ترجمان الأسرتي مذموم، فاجر، فاسق، رفيق الشيطان بالشيطانة والإرجافة والإقصاء. بل إن قلب هذا الداعشي اللقيط ترجمان الأسرتي لا يعرف إلا النفاق، قلبه خالي من الأمانة. بل إن داعش والقاعدة وهذا المسخ ترجمان الأسرتي لا يجلب على الأمة الإسلامية الخير، يذبحون الوفاء فنهم المراوغة والغدر سريرتهم وفق خطوات الشيطان. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي مسلك ملزوم، داعشي منافق مخلوع من دينه، يجعل سدج لقمة سائغة للمشاريع التي تدعمها الاستخبارات العالمية ليضعف الأمة الإسلامية. بل والله إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان الأسرتي من أهل الديادة والذكر القليل، فرحهم الله على رؤوس الأشهاد وكشف معايبهم. بل هذا الداعشي ترجمان الأسرتي ملوث بنجس الدعارة منذ يوم أن ولدته أمه، وما أمه العاهرة إلا قصة ضياع شرف. وهذا الداعشي ترجمان الأسرتي يؤدي الدور في اللعب على العقائد والمبادئ. خوارج القاعدة وداعش اختاروا طواقيتهم خيانة بإخماد صوت الحق الذي سيطفي نار الغلاة والكفيريون. ومن يعتقد ان هذا الزنديق داعشي فجمال الاسود وخوارج القاعده داعش يسارعون لحمايه الامه الاسلاميه وحمايه اعراض المسلمين ودمائهم مخطئ، بل هؤلاء جهادهم بدعي نفعي توسعي، بل ان هؤلاء الخوارج يدعون نصره المستضعفين، فلما انكشفت سوءتهم قاتلوا المسلمين وكانوا بعدو المسلمين بردا وسلاما وعلى المسلمين لعنه وهلاكا. ونقسم بالله العظيم يا ترى جمال الاسودي لن نسمح لك بالقزم ببث سمومك، ولن اتوقف انا ناصر الشمري عن سحق امك وابيك وجدك، وسنوقف باطلك وباطل خوارج القاعده وداعش غصبا. فاعلم يا الزنديق الداعشي لن تفضل عنك ولا الخوارج والقاعده وداعش الا بتدنيس مقدساتنا في بلاد الحرمين ونزع الامن والاستقرار في ربوع بلادي، بل لن نسير ايها المسلمون سنه ويا ابناء وطني الى بر الامانه الا بركوب سفينه ال سعود حفظهم الله، فغير تلك السفينه تفضي الى خراب الديار تحت وطأة خوارج مرتزقه يمارسون اقصى درجات الانتقام. السعوديه حرسها الله رمز ديني للعالم الاسلامي، ولكن هذا الرمز الديني سقط من حسابات القاعده وداعش ولقيت جمال الاسود، لان هؤلاء الخوارج ماضون في مؤامراتهم، ونحن السعوديون السنه سنثور لعزه السعوديه وكرامه السعوديه ودين السعوديه، وكل من يدعو للخروج على حكامنا ال سعود او يلمس قادتنا ال سعود او يريد ثوره في بلادنا عبر كتاباتنا المشينه بحجه الاصلاحه والاسلام والدين يدعو الى كسوء ومكروه، يسلب الامان العام، يسلب الامان العام الذي ينعم به مجتمعنا، بل ان هذا اللقيط الداعشي ترجمان سلك وخوارج القاعده وداعش مشروع تواطؤ وتغيير على تاديب واهيه، تنتهي الى اضطرابات وفوضى، وجوه هؤلاء الخوارج وجوه مشوهه تلعب دور المنافقين المرجفين في الامه حيل ولاعيب لتكون فريسه لمخططاتهم، بل ان هذا اللقيط الداعشي ترجمان سلك وخوارج القاعده وداعش ليس مجاهدين بل تخريبيون، شريعتهم افكار مسمومه، شريعتهم افكار مسمومه منكر، المنكر قسل ادمغتهم والباطل لوى اعناقهم، لا يريدون الاصلاح ولا فيهم اصلاح. واقول لك يا ترجمان الاسودي مهما بلغت امك من العمر وفتح رجليها لمجرمي العالم الدواعش، فانت يا ترجمان الاسودي ابن الذليله، فانت خزي وعار ولم تلحق بالرجال ابدا، مكسوره عينات تسجل تاريخها انك انت يا ترجمان الاسودي تحمل صنوف الدياده، فانت يا ترجمان الاسودي يا لقيط لا يعيش الا عشوه الاجرام. واسمع يا ترجمان الاسودي يا لقيط، نحن السعوديون لسنا ضعاف نفوس ليستقلنا عن ذلك، زمن الثقه لا نجد عند داعش والقاعده، بل ان هذا اللقيط ترجمان الاسودي يعاني من انخفاض وعر في شرفه، مسخ مستورد، لا شرف بلغ ولا سمعه ابقى، بل ان ترجمان الاسودي دمية لعصابه الافساد التكفيري، قلبه لا ينعم بالحياه، ملعون صاب العمى، بل ان هذا الداعشي ترجمان الاسودي تربيه امراه عاشت في متاهات غيها، لا تسير في ركاب الطاهرات، هذا الداعشي ترجمان الاسودي العفن مؤسسه تهيج لدمار المستضعفين، هذا اللقيط منبر للنساء، مجبله حقيره، سبيل للزور والبطان، ثوبا خاويه من الفكر، مقبل للباطل، بل ان هذا الداعشي ترجمان الاسودي صفحات من سيرها الماكره القذره، بل ان هذا الداعشي ترجمان الاسودي لا يخفى على كل عاقل وحر، لا يخفى على كل عاقل امره، جفت عنده منابع الكرامه والمروءه، عاش بذل ومهانه، درات بعيته لطغاة القاعده وداعش تحت دعاوى الباطنه، وما هذا اللقيط ترجمان الاسودي الا خارجي لا يساوي نعلا، فهذا الداعشي ترجمان الاسودي وخوارج القاعده وداعش هلا عباره عن اشاره لطيفه لجيل تحرير المقدسه، انت لاحظ سلوكهم في الميدان، دروب حاقده، لا انقياء ولا اتقياء، مجرمين، ضرابره، القاد، قتله، يعني بالعربي، كما ترى خوارج القاعده وداعش ترى كلامهم سنحرر القدس والاقصى، تظن في نفسك ان هؤلاء سيحكمها من الدين، وتلاحظ سلوكهم في الميدان، دروب حاقده على المسلم، ولما هذا اللقيط الداعشي ترجمان الاسودي يزعم ان منهج البغدادي وتنظيمه الخارجي اصحاب منهج رشيد، وحقيقه لقطعهم ظلامي ورجعي لا يصنع نصرا للامه، مشاريعهم لا اصلاحيه بل لا قيمه لها زمانا ومكانا، بل ان الامعه ابن الخنا اللقيط الداعشي ترجمان الاسرتي منحدث مضطرب غير متوازن في عقيدته، لا قيمه له قفاته، هذا المسخ صوت باطل على الاطلاق، هذا اللقيط الداعشي وخوارج القاعده وداعش تلاعبوا ودلسوا وغشوا، والضعيف من يواسي هؤلاء الخونة الخوارج على وطنه، داعش وهذا اللقيط ترجمان الاسرتي شبكه اجراميه تستهدي بلادنا وتطمع في اعراضنا، والمغفل ابن المغفل من يتعبد لهؤلاء الاجانب الغرباء للمساومه لاصلاح هؤلاء الخوارج غائب، بل ان ترجمان الاسرتي اوسخ واثقل التكفيريون، هذا المسخ مسرحيه لحكايه التشويه، بذي فاسد فنه القدح بدين الناس والاتهام، بل ان هذا الداعشي ترجمان الاسرتي هلك مع من هلك، هذا اللقيط حصن لمنهج التكفير، هذا اللقيط الداعشي ترجمان هو حيض الاخرات، هذا اللقيط الداعشي ترجمان الاسرتي في مقدمه الخبث الذين لا لهم ذمه ولا رحمه، بلا مستطير يرفع من شان التكفيريون ليستهتر كل ابن عاهره على امن وسياده المملكه العربيه السعوديه، بل ان هذا اللقيط ترجمان الاسرتي بغضه للسعوديه مصلحه ومنفعه شخصيه، يجد في حقد على السعوديه الحق والمعروف، يا ابن وطني في المملكه العربيه السعوديه، يا ايها المسلمون السنه، داعش القاعده تباعد عن الاسلام، تناقض واقع، وان من الحماقه الضاره تنفتن باستراتيجيه داعشيه قاعديه، تميل بطبعها الى المفسده في متاع مادي واشباع جنسي، بل كل محاوله هذا اللقيط الداعشي ترجمان الاسرتي وخوارج القاعده وداعش في بلادنا وحكامنا تعمقت في نفوسنا لعبه الموت مع هؤلاء الخوارج، بل اننا نحن السعوديون نزداد تطرفا لاستئصال كل من يدين للخوارج فكرا، بل ان من يتابع فرار الداعشي ترجمان الاسرتي عن مواجهتي للمره المليون وجها لوجه في البالتيك كرام صوتا وصوره، دلاله على ان هذه قفزه عظيمه لنا وبدء نضوج ثمار النصر للمملكه العربيه السعوديه وابناء المملكه، وما الداعشي ترجمان الاسرتي وكفار داعش القاعده والخوارج الا مساله وقت، نحن السعوديون اجبرنا هؤلاء الخوارج على الفرار الجماعي الحي ومعركتهم مع السعوديون خاسرة. ولم هذا اللقيط الداعشي الجمال السعودي عادته تنحصر على كل ممارسة وبذل وجهد بالتحريض على قتل أبناء الوطن بالمملكة العربية السعودية في الجيش السعودي. بل إن التفجيرات والقتل هو الكسب المشروع لهؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش. بل إن القاعدة وداعش هي عرين للفساد والشر. ولا ينتسب للقاعدة وداعش إلا أشباه الرجال فلا تلتمسوا من هؤلاء الخوارج نصرا ولا عزا. بل إن خوارج القاعدة وداعش غابت عنهم الحشمة وذهبت أيامهم في مسارات منحرفة عن الحق. بل إن خوارج القاعدة وداعش هم الكذب المتراكم هم من شأن كل من يروع المسلمين بعصا التكفير والتفجير. بل إن حياة هؤلاء الخوارج لا يلتزم بالإسلام. ما أجل أقدر من هذا اللقيط الداعشي ترجمان السعودي تافه وقبيح طعن بالأمة وهذه نكسة عليه وكذا بذلا إن سيء السيرة. بل هل تظن أن القاعدة وداعش تقاتل حبا ورغبة بنصرة الأمة؟ الخوارج جور ونذالة مركبة طبائع جشعة ليضمن مصالحهم ليس إلا. منذ خرجت القاعدة وداعش والأمة من سيء إلى أسوأ دماء لا تساوي شيئا حتى أصبح المسلم يحتاج إلى الحياة أكثر من أن يبحث عن عزة الأمة. بل أن هذا خارج اللقيط ترجمان السعودي هم عالية للعلم الفكري ورغبة جازمة على المؤامرات مقيد في نفسه لا مهتدي بل مضل. هذا اللقيط الداعشي ترجمان السعودي ممثل للخير يخرج بهذه الصورة بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من عقول السذج ليبيع عليهم الفتنة وينأى بنفسه. من الذي يوهم الناس والمسلمين بأن خوارج القاعدة وداعش صالحون؟ هؤلاء نوعيات سيئة غش الأمة لمصالحهم الحزبية. هؤلاء الخوارج لا يسعد بهم الوطن. هؤلاء الخوارج خسارة حقيقية ميل عن صراط الله فلا تكن خاسرا أيها المسلم وبائسا تبدل الدين الصحيح والإسلام المعتدل بالخبيث الخارجي القاعدي الداعشي. بل ما أخطر أن تجني على الأمة باسم متعالم. بل إن هذا اللقيط الداعشي كجمال لاشرتي وخوارج القاعدة وداعش عبارة هؤلاء عن تنظيمات فاشية سيئة تصد عن المعرفة والتقدم. هؤلاء الخوارج اسم مريض وغريب يغازل الصغار ويساوم الكبار جهود خبيثة وحديثة على الخراب الوطني. بل إن اللقيط الداعشي ترجمان لاشرتي هو ضربا من الجنون والحماقة تخدير الإرادة بنصوص قرآنية وجهادية. هؤلاء فخ سقط فيه كثير من صغار السن وسوس هذا الأحلام. وداعش والقاعدة زيادة إسراف الخطر طاعة عمياء مكبلة بقيود الظلام طبيعة فاسدة تعكر جميع شؤون الحياة مطامعهم بأشياء زائلة. خوارج القاعدة وداعش وهذا اللقيط ترجمان لاشرتي أبواب يضج صداها في رؤوس الجهلة والمصابين بالعاطفة العمياء ثم يسري بدورة الحياة بكل سرعة لقلة الوعي والثقافة عند الناس الدواعش وهذا اللقيط ترجمان ممسوح عقليا. هؤلاء الدواعش وخوارج القاعدة تطيع للنفاق والعهر الفكري فلسفة للنزعة الإنسانية في تاريخنا. بل الذي لا يفهمه خوارج القاعدة وداعش أن الطريق للجنة اختيارا وقناعة بالإسلام السني المعتدل وليس بالصياط وعصا القلات. بل الذي لا يعلم خوارج القاعدة وداعش أن الذي يدعو إلى السير بطريق الجنة حجته الإقناع بسلفية صحيحة وليس بالإرقام والإجبار لتنظيمات التكفيرية. يا مسلمون السنة وأبناء وطن في المملكة العربية السعودية حرروا قيد خطواتكم من وثاقكم حرروا قيد خطواتكم من خوارج القاعدة وداعش يستقيم الإعوجاج حرروا عقولكم من تطرف القاعدة وداعش تشعرون بجمال دينكم. واللي يعلم هذا اللقيط الداعشي ترجمان لاشرتي وخوارج القاعدة وداعش الأنجاس أن الداعش مصيرهم فردا فردا. يا أبناء وطن السعودية أنتم السد الكبير اعرفوا عدوكم من مرجفين ومنتفعين على حساب وطنكم وحكامكم. الخوارج هم العدو احذروهم. هؤلاء الخوارج فئة مجرمة تفرح بكل مصيبة موجعة على السعودية. هذا اللقيط الداعشي ترجمان لاشرتي فاسد يظن بمفرده سيهز الرياح ويتقن البناء وهو جدار هش عرضة للسقوط. والعجيب ولا عجب أن هذا اللقيط الداعشي ترجمان لاشرتي جاسوس خبيث سعوه ينسب لنفسه الشرف. بل إن هذا اللقيط ترجمان لاشرتي آفة سلكها كل ذو فكر معيب. وما ترجمان لاشرتي هذا اللقيط إلا حمار ولعوبة للأجندات الخارجية يريد بسلطة التطرف أن يعلو وكرامة السعودي أن تهان. لا يخفي فساد القاعدة وداعش وخطرهم إلا من هوى في قاع الانتطاط الفكري. هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش وترجمان لاشرتي هذا اللقيط منهجهم أسلوب رخيص لا ينطلي إلا على من تمرق في وحل الضياع. لا يرتقي هؤلاء الخوارج الأفاقون إلا على موجة الجهاد اللي يستهين سفهاء بدماء المسلمين. بل إن سكوت كل المسلم على خوارج القاعدة وداعش وعلى هذا اللقيط ترجمان لاشرتي ورقة يساوم عليها كل متطرف ومن هواها ضد العقيدة الصحيحة. بل إن الثقة بخوارج القاعدة وداعش تدمير لذاتك. هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش مهارة عالية بالنظر السوداوية. داعش وقاعدة مزبلة منافقين قطيع من أوباش الديادة أذاعي خبيثة تعيش الزعامة على كل سقيم جنح عن الحق. هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش منظومة فاسدة لإشعال بلاد المسلمين بالفتن العمياء. بل إن خوارج القاعدة وداعش عالم ساقطة يغش في تصنعها في صميم قلوبهم الكذب أفجر الناس وأكفر الناس يعادونك بباطلهم الأثيم. بل إن هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش وهذا اللقيط ترجمان لاشرتي لا تجربة فكرية حريصة على مستقبل الأمة. هؤلاء الخوارج جهل بالدين والواقع. يا داعش يا ترجمان يا نكرة يا مشكلة. مشرد. اعلم هذه القاعدة جيدا، نصبح أحرارا حين نكون نحن، فلا نجعل مبادئنا مجرد سلعة تباع وتشترى بأيدي الخوارج. أنا يا ترجمان عثرات على طريق داعش القاعدة، أقحموك الخوارج أمام رجال السعودية يا مسخ يا صغير، وأنت لا تعرف يا ترجمان ترص الكلام ببعضه، بل إن القاعدة وداعش تفريق سفة تخريب، تعريفهم للدين والجهاد بما يفهمون. القاعدة وداعش تفرخ لنا قبعات بذيئة وشذاذ جريئون على أوطانهم غافلون عن دينهم. وما القاعدة وداعش إلا مناورة سياسية للتغيير الجغرافي في المنطقة، بل إن هذا خارجي ترجمان لسورة اللقيط يعتقد أن الدواء الشافي للحكومات السنية والتطرف دون مراعاة لمصلحة الشعوب السنية تشفيا وانتقام. الخارجي ترجمان لسورة هذا اللقيط هو الفكر القاعدي وهو الداعشي عمليا ونظريا، هو إبليس كبير شياطين يغوي بعضهم بعضا، بل إن هذا اللقيط ترجمان لسورة هو الفكر المتطرف الذي يسارع للتكفير وأصل الغلو الذي فرق المسلمين، بل إن هذا الداعشي ترجمان لسورة هذا اللقيط هو مكمن الخطر في عالم التواصل الاجتماعي، يحاول خطف الشعوب السنية وخطف حريتها وتسليم أعناق رجال السنة للمجهولين الحال في القاعدة وداعش. هو مادة الشر، هو أقرب الناس إلى أبناء أهل السنة، بل إن ذبح الأبرياء المسلمين السنة واستهداف بلادنا المملكة العربية السعودية أصبح بابا من أبواب الجهاد كما يزعم التكفيريون في القاعدة وداعش. فهذا الترجمان السلفي له دور فعال في عالم التواصل في الفتنة والأداء لنا، ولن يصل هذا الخائن اللقيط الداعشي لمتقاه إلا بخداع وغش من لا وعي عنده ولا إدراك في حقيقة دينه ومنهجه التكفيري. بل هؤلاء الخوارج ليسوا على أن يحمل وجع الكبار فضلا عن وجع الأمة وهذه تصرفاتهم، بل إن خوارج القاعدة وداعش رمز للجنون، غلاة صبرهم صبر أطفال وعاطفتهم مفرطة، خطر على كيان الأمة والمجتمع الإسلامي السني. بل إن الخارج تجمال شرتي حين يقارن نفسه بالمملكة العربية السعودية فإن الكفة لا شك بأنها راجحة للمملكة العربية السعودية. ألا يعرف قدر هذا الكليب الداعشي الذي يناطح الجبال؟ هذا اللقيط الداعشي تجمال شرتي يعاني من حواجز نفسية، ومن هذه الحواجز يستمد شرعيته باستهداف بلادنا. اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي يعاني من هزات في محطات حياته، وقول ترجمان لسرتي بخوارج القاعدة وداعش لن تخترق داعش المملكة العربية السعودية، ولن تعيد إيران أحياء القاعدة، ولن تقفز التنظيمات التكفيرية فوق مجتمعنا السعودي، ووجود التكفيريون بيننا يعتبر استفزاز للأمن القومي السعودي. ولعل تشميرة عن المؤخرة للبغدادي والظواهري ثوابت والقيم عند خوارج القاعدة وداعش ليصبحوا ذو قيمة وتقدير وتوقير، كرمنا الله وإياكم أيها المستمعون. يعلم من زنديق بل إن خوارج القاعدة وداعش واللقيط ترجمان شرفي منحوا طواغيتهم البغدادي والظواهري الحق المطلق بالألوهية بأن يعبدوا من دون الله، فلا تسمع إلا كلماتهم وتقتل الشعوب من أجلهم. فيا ابن وطن في المملكة العربية السعودية قدرنا أن نعيش ما بين ماضي القاعدة والآتي من داعش، بل إن خوارج القاعدة وداعش وهذا اللقيط ترجمان شرفي أشباه رجال، بل هم ليسوا رجال ولم يعرفوا للنصر والحق والضمير طريقا، بل زاهدوا في الآخرة وواقبوا في الدنيا يلهثون وراء حيطانها قلوب سوداء لا يهمهم إلا أن تتحول المجتمعات المسلمة إلى واقع بائس. وكل من اغتر بتنظيم القاعدة وداعش وانخدع بهذا اللقيط الجمال سرتي كالمغير تماما، بل كالذي مثل على عتبة بابه سحرا يستحيل حله، السنوات مثل عمران تتغير فيها حتى الأمكنة إلا القاعدة وداعش، لا تعرف تغيير المكان واتجاه البوصلة، وكأن الفوضى والخراب لا يليق إلا بهؤلاء الخوارج خارج القاعدة وداعش. داعش وقاعدة واللقيط الجمال سرتي باختصار حال الطوارئ للنظام الإيراني وأعداء الأمة، مناخ مناسب للصوص والمرتزقة للاستيلاء على الأراضي والطمع والتنكيل بحق أهل السنة والجماعة. يا ترجمان الأسرتي يا لقيط داعش اسمعها مني، مهما تطاول فوقك ما لا تطوله، ومهما نفخت مؤخرتك كبرا لا تتعدى تفاهتك، أنت سخرية للمجتمع السعودي، أنت مجرد حفنة تراب. وأخيرا وليس أخيرا، لا يشبه خوارج القاعدة وداعش واللقيط ترجمان الأسرتي إلا كما قال الشاعر، ما كان أشبه جهلكم بطباعكم وطباعكم وعلومكم سيان، فعلى الضرام مسيركم وحياتكم تنمو على الأقداء والأنتان. ما كان أشبه جهلكم بطباعكم وطباعكم وعلومكم سيان، فعلى الظلام مسيركم وحياتكم تنمو على الأقدار والأنتان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.